تدري اسأل مرة عليا قولها ازاي تجري انا هديك بعينيا واكتر منهم ايه اسأل مرة عليا اسأل عليا مرة قلب اللي وهدوه لك شافت مرة وحبي ويا ما سني عليك ايه أغلى من القلب اللي وهدوه لك شافت مرة وحبي ويا ما سني عليك وانت ما تسأل فيا قولي أزودك ليه وانت ما تسأل فيا قولي أزودك ليه أنا أبديك بعينيا وأكثر منهم إيه اسأل مرة عليا اسأل عليا مرة أراضيك فكر قبل ما تهجر واتبع قلبي شريك تحكم فيا وتؤمر ولا عارف أراضيك فكر قبل ما تهجر واتبع قلبي شريك يمكن ترجع ليا قولي أساوتك ليه يمكن ترجع ليا قولي أساوتك ليه أنا أبديك بعينيا وأكثر منهم إيه اسأل مرة عليا اسأل عليا مرة اسأل مرة الحلوة وعيونك معانيها وانت جمالك غنوة من قلبي بغنيها انت الكلمة الحلوة وعيونك معانيها وانت جمالك غنوة من قلبي بغنيها حلوة وعيونك معانيها وانت جمالك غنوة من قلبي بغنيها انت الكلمة الحلوة وعيونك معانيها وانت جمالك غنوة من قلبي بغنيها وانت عينيك بعينيا قولي هزودك ليه وانت عينيك بعينيا قولي هزودك ليه انا ابديك بعينيا واكتر منهم ايه اسأل مرة عليا اسأل عليا مرة اسأل مرة عليا قل هزودك ليه اسأل مرة عليا قل هزودك ليه انا ابديك بعينيا واكتر منهم ايه اسأل مرة عليا اسأل عليا مرة